ولذلك قلنا في آية الرحمن الرحمن علم القرآن إلى آخره، خلق الإنسان وعلمه البيان إلى آخره، وبعد ذلك يأتي في الخلق ويأتي يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، وبعد ذلك يقول إيه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهل يرسل عليكما الشواظ ده من النار نعمة حتى يقول فبأي آلاء أي فبأي نعم ربك تكذب؟ نعم، لأنه إن قال له إن خالفت فستذهب إلى النار يكون قد قدم له العظة والنصيحة، وتقديم العظة والنصيحة خير حتى لا يسلك المسلك المؤدي إلى النار. يبقى خير ولا لا؟ يبقى حينما يحذر الله المنافقين بالمصير يبقى وعد بالخير ولا لا؟ يريد لهم الخير، نريد ان ينخلعوا عما هم عليه من خصال النفاق حتى يكونوا من اهل الايه؟ من اهل الجنه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، والوعد يقابله الوعيد في اللغه، وعيد يبقى بشر، وعد يبقى بخير. ولذلك الشاعر لما قال واني اذا اوعدته او وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي، يعني اذا قلت له شر يمكن اتنازل عنه، انما الوعد بالخير انفذه. فبقول واني اذا اوعدته بشر او وعدته بخير اعمل ايه؟ ماذا يكون الموقف؟ اخالف اعادي، اتنازل عنه وانساه، ولكنني انجز له الوعد. دي دليل على غلبة صفة الايه؟ صفة الخير وصفة الايه؟ وصفة الرحمة. الوعد والإعادة هي ميزان هذا الوجود دنيا وآخرة. ازاي؟ انك لانك ان وعدت من يلتزم منهج الخير بخير فستحث الناس جميعا لان يصلوا الى الخير بمنهج الخير، وإن أوعدتهم على الشر فستجعلهم يتجنبون الشر. فإن صدق وعدك لأهل الخير بالخير ولأهل الشر بالشر استقام ميزان الحياة. تقول للذي يذاكر أنك أيها المذاكر ستنجح، وإن ذاكرت جيدا ستأخذ مجموعا يؤهلك إلى الكلية التي هي، وإن أهملت دروسك رتبت، وإذا رسبت سنتين سنفصلك. يبقى ده إعاد وده إيه؟ وده وعد. دي ميزان الحياة. ما دام ميزان الحياة يبقى لابد إن وعدت أن توفي، وإن أوعدت أن توفي. فإذا قلت للمؤمن أنت أهملت دروسك وكسرت فرسك ثم جئت فأنجحت، إدت لواحد خير مرة، وبعد ذلك ماذا يكون؟ الكل ولك مثلاً أهمل ونجح. الله، إذا حينما خالفت الإعادة هدمت قضية كونية يترتب عليها مصالح الخلق كلها. وإن أنت وعدته إنك أنت خدت مجموع مثلاً 90% أو أديك كلية الطب، وبعدين المقاد مجموع 90% وما أديتش كلية الطب، يوم يلدى اللي بيوعد ده كذاب. إذا فصدق الوعد والصدق في الإعادة عليه مدار حركة الحياة. الوعد قد يكون بمنطق من تصدقه، يقول لك انا عملت كذا اعطيك كذا، انا عملت كذا اعمل فيك كذا، وتثق في من قال وتثبت له قدرة على تنفيذ ما قال. انما ان كان واحد ما عندوش قدرة على تنفيذ ما وعد به او تنفيذ ما اوعد به، ايكون لكلامه وزن في حركة حياتك؟ لا. طيب، وان لا يكون من اهل الاغيار، لأنه إن وعدك اليوم يمكن يتغير رأيه ولا يعملش الخير اللي قالك عليه، يمكن إن أوعدك بشر يضعف ولا يقواش ولا يعمل لك أي حاجة، يبقى لازم عنده قدرة وعنده إيه؟ وعدم أغيار تطرأ عليه ليغير إيه؟ إعاده أو إيه؟ أو وعده. ولذلك إحنا قلنا في سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، الله حكم بأن أبا لهب امراته ادخلوا النار. قد ابو لهب امراته كفار وكثير من الكفار امن، افكان يامن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابو لهب امراته يؤمنون كما امن عمر وكما امن عكرمه وكما امن خالد؟ قال لك لا، ده هو حكم بان دول مش هيؤمنوا. ولذلك قال لك اياك ان تشك في هذا الاعاد مني، لانه لا اله سواي يخلق مرادي في الاعاد. فقال بعدها قل هو الله احد الله الصمد. يبقى اذا لازم يكون اللي يعمل وعد يعمل ايه؟ يبقى عنده قدرة على نفسه، وعنده يقين بان ما فيش مخالف لخلفه يقول لك لا انت عملت كده انا اعمل كده. افرض ان الاثنين مثلا في وزراء ولا بتاع، وده عايز يدي بخير وده عايز يدي بشر، والقوي يغلب بقى، لا ما فيش عندنا حد، هو احد ولا لا هو احد. فاذا ما وقد يكون الوعد لا بمنطق صادق ولكن بسنة كونية واقعة، ما فيش متكلم ولا حاجة، انما السنة الكونية كده تيجي الارض اللي بنزرعها نخرج ونبذر ونروي ونتعهد، وبعدين نلاقي ثمرة كويسة، وراجل اهمل في ارض ولا حرس ولا عمل ولا ما فيش حاجة. يبقى السنة الكونية عملت ايه؟ السنة الكونية ادتني وعد ان اللي يجد في ارض حرسا وبصرا ورعيا وسقيا تديله ايه؟ لو السنة الكونية دي خلفت محدش يقبل على زراعة ارض ولا اي حاجة. لو واحد اجتهد بقى وقعد يعمل ولا جاب فلوس، او واحد ما اجتهدش واداته، تقول لك ده كلام؟ اذا تنقلب المعايير ولا لا؟ يبقى اما ان يكون الكلام من وعد الوعد من قادر غير متغير خلاص صادق، واما ان يكون من واقع كوني. ان لم يقل احد الذي يجتهد ينجح والذي لا يجتهد يرسل، نشوف الواقع ايه؟ نشوف اللي خد باله من دروسه وجد عن نجح، واللي ما خدش باله من دروسه رسل. يبقى سنة كونية ولا مش سنة كونية؟ يبقى السنة الكونية صدقت الواقع القولي، وما دام السنة الكونية تصدق الواقع القلبي القولي، يبقى ميزان الإيعاد والوعد هو دولاب حركة الحياة المثمرة النافذة. فإن تخلف الإيعاد والوعد جه دم في وقتك، يبقى فسد مين؟ فسد الكون. إزاي؟ قال لك كده ليه؟ لأن كل إنسان يحب نفع نفسه، ما فيش حد ما بيحبش نفسه، بس في واحد بيحب نفسه حب أحمق يحقق لها نفعا قليلا وزمنه بسيط، وواحد يحقق لها نفع كبير وزمنه ممتد. ضربنا مثل قديما وقلنا أخوان، واحد يستيقظ من نومه فيصلي إن كان يصلي، ويفطر ويأخذ كتبه ويذهب إلى المدرسة ويظل منصفا إلى أساتذته، وفي آخر الدراسة كان نجاح. ده إنسان مستقيم ولا لا؟ وواحد تاني مصحش من نوم ونام، يجوا صحوه ينام تاني، فإن أغلبوا عليه أن يخرج خرج وتفكع في الشارع أو جلس على مقهى أو إلى أو نام عند قريبه أو عمل أي حاجة. كل واحد من الأخوين يحب نفسه، بس واحد أحب نفسه فحملها على مشقة بسيطة لتعطيه راحة طويلة، وواحد أحب نفسه فأعطاها المتعة العاجلة دي، وبعدين يرسب، وبعدين يتفي المدارس، وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك الحياة. إذا كلنا بنحب نفسنا ولا لا؟ ولكن ما المراد؟ أن نحب نفسنا بمقاييس الحب الإيه؟ اللي فيه تعالي، اللي فيه تسامح، أتحمل مشقة قليلة علشان أخذ راحة كبيرة. كل المجدين في الحياة في هذا دهبهم، لا تجد إنسانا أخذ حظه من الحياة بصدق مش بتبليس إلا إذا كان قد حمل على نفسه فأجهدها، ولا تجد إنسانا فاشيا وعالى على المجتمع إلا إذا كان إنسان خد راحته الأول وبعدين خد متاعه. ولذلك يقول لك ما فيش حد ياخد راحته مرتين أبدا، اللي يتعب في الأول لازم يرتاح في الثاني، واللي يرتاح في الأول لازم يتعب. ولذلك يقول لك من جار على شبابه وضيعه في الحياة جارت عليه شيخوخته، نظام قصاصي. أم قال لك طيب والقائمين على الأمر عليهم أن ينبهوا المقبلين على الحياة بالإعادة وبالوعيد، يوم يستقيم أمر الإيه؟ أمر الحياة. وأيضا عليهم أن لا يؤجلوا الوعد إلى أن تحصل الثمرة ولا الوعيد إلى أن يحدث الشر، بل عليهم أن يراقبوا حركة المتحرك، ان كانت في خير ونفع يعملوا له ايه؟ ما يأجلوش بقى لما يبقى ينجح، يشجعوا بالكلمة الكويسة، برافو الله يفتح عليك، اما انت تلميذ مش عارف ايه، والله انت خد الهدية القلم ده. طب والتاني ما أجلوش لحد ما يقع في مطب انه يسقط، اعمل ايه؟ لازم اعمل عقوبات. هذه العقوبات والتشجيعات اللي احنا بنعملها هي اللي توزن حركة الوعد وحركة الايه؟ وحركة الوعي، وانت تستقيم الايه؟ لكن اذا رأينا مجتمعا مثلا اللي بيعمل طفحان الدم ولا حدش دريقه، واللي ما بيعملش واخد حظه، المقاييس اختلت ولا ما اختلتش؟ يقول اللي بيعمل يقول انا ليه تعبت نفسي ما اعمل زي صاحبنا ده وانام، ولا تقول له لا هو ما نامش، هو وجه حركاته الى شيء غير عمله، وجهها نفاقا رياء تعبا في خدمة الذي يملك له امر، برضه تعب عشان علشان ايه يوصل. ولذلك يضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة في الإيعاد وفي الوعد، فلا تعطي حافزا الا لمستحق. ما يجيش كده يفاجئ الديوان بان الحوافز منطورة على مين؟ على اللي عمل كده واللي عمل كده واللي خدم في البيت واللي رقد المصالح واللي طفحان الدم على المكتب وعمل اجتهاد ما حدش. ما تنفعش دي. لخبطت انت في الايعاد وفي الايه؟ وفي الوعد. نقول العالم يتلخبط ولا لا؟ العالم يتلخبط. والحركة في الحياة تختلف. وإذا اختلت حركة الحياة، أصل حركة واحد متحرك بتنفع كل المجتمع. يبقى المجتمع هو اللي إيه؟ هو اللي خسر، ومن ضمنها صاحبنا برضه هيخسر إيه؟ هيخسر. ولذلك في سورة الكهف، معنى كهف يعني شيء كده مغارة في جبل، والحقائق برضه فيها كهوف. يقول لك إيه؟ حينما ضرب سألوه عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، إيه؟ قل سأتلو عليكم منه ذكرى. طب ايه الذكر بتاعه؟ اوعى بقى التو دخل نفسك في متاهة تقول ذو القرنين ده مين؟ هو قرش ولا الاسكندر الاكبر؟ ما يعني مش هو مين، انما انسان ممكن في الارض باي اسم في اي زمان في اي مكان. مهمة الممكن في الأرض لهذا الشيء، إذا أعطاه الله سببا لا يكتفي بعطاء الله بالأسباب، ولكن يولد من الأسباب قوة. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع إيه؟ سببا. طب إيه؟ مهمته إيه في الكون دي؟ قال لك له مهمة. المهمة يشوف الذي أحسن عمله يصيبه، والذي أساء عمله يعاقب. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، خيره. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. ومش عذبنا ده هو كل ما يناله، ده عذبنا دي لإصلاح حركة الحياة، إنما في الآخر هيبقى له إيه؟ ثم يرد إلى ربه فيعذبه. وإلا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر إن عاشوا في الأرض فسادا. نقعد إحنا نصلى بشرهم؟ لا، يقول لك لازم تعجل له عقوبة، عقوبة هنا في الدنيا، وإلا هو مش مؤمن بالآخرة بتاعتك دي. يستشري في فساده ولا لا؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد فيعذبه عذابا، وأما من آمن وعمل صالحا. أدي الحواف الباهي نعمل فيه إيه؟ فله جزاء وسنقول له من أمرنا يسرا. يبقى إذن مقاييس حركة الحياة الناجحة اللي يعمل حاجه ويفسد في الارض ايه؟ واللي بيقدم خير في حركته لازم يصاب ونشجعه ونعمل له حفل تكريمه. فان قلبت المعايير فسد نظامه مين؟ فسد نظام الكون. ويشترط في صاحب الوعي او في صاحب الوعي كما قلنا القدره وعدم التغير وانه سينفذ ايه؟ ولذلك ايه؟ صدق الله وعده. طب اذا كانت القدره ايوجد اقدر من الله؟ قال الله يتغير لما يقول حكم كده ومن اوفى بعهده من الله. ساعة ما يقول لكم وعد الله المؤمنين المؤمنات حقيقة ايه؟ حقيقة. يبقى الوعد هنا صدر من مين؟ من قوي يملكه ويقدره ولا معارض له من ألوهية اخرى تفسد عليه المراد. اذا ثقوا بان ما قاله سيه سيتحقق. وعد الله الايه المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. جنات مسمى انها مأمن جمع جنة. وما هي الجنة؟ مادة الجيم والنون دي مأخوذة من السفر والتغطية كلية. فلما جن عليه الليل يعني سفر وأصل. الجنون سفر الايه؟ سفر العقل. الجنة تبقى ايه؟ قال لك ايه؟ لأن أشجارها كبرت ونمت كده وترعرعت بحيث تستر من يسير فيها. مش لسه قد كده اللي يمشي فيها ويدخل هيبقى باين. او تستره عن الوجود الاخر. ليه؟ قال لك لان فيها كل مطلوبات نفسه. مش هيطلع منها. ما يروحش بره كده. الله. اذا كلمة جنة معناها ايه؟ المكان اللي فيه ايه؟ خضرة. هذه الخضرة تروق بمنظرها. تعجب بثمارها. ومن شدة قوتها تستر من ايه؟ او تحجبه عن مكان اخر لان فيها كل ما ايه؟ كل ما يحتاجه. لما يكون الله وعدنا جنات نقول وعدنا وعد الله المؤمنين وهم جماعة والمؤمنين وهم جماعة والموعود به جنات. يبقى لما تقابل الجمع بالجمع لازم تقتضي القسم آحاد. يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة. يعني وعد الله المؤمن جنة ووعد الله المؤمنة جنة كده. والأفراد هتتكرر. يبقى الموعود به جمع والموعود ايه؟ يبقى تقتضي القسمة ايه؟ زي ما قلنا كده الأستاذ يدخل الدرس ويقول للتلاميذ أخرجوا كتبكم. يعني ايه أخرجوا كتبكم؟ أخرجوا أمر لجماعة وكتبكم جماعة. يعني ليخرج كل واحد منكم ايه؟ كتاب. خلاص امسكوا اقلامكم. تقول للجماعة مثلا لهم جواب بما وصوها زوال سيارات اركبوا سياراتكم. يعني ليركب كل واحد منكم ايه؟ يبقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وزع الجنات على افراد مين؟ المؤمنين والمؤمنين. يبقى كل واحد ايه؟ كل واحد جنة. لكن في ايات في القرآن ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. تقول له لا تنبه الى معطيات الالفاظ في سياقها ومقامتها. لان سورة الرحمن لا تتكلم عن الانس فقط وانما تتكلم عن الانس والجن. خلق الانسان من صلصال ايه؟ وخلق الجنة. وبعدين سنفرغ لكم ايها ايه؟ الله. اذا بيتكلم على يبقى للجن جنة وللايه؟ من خاف مقام ربه انس ولا مين؟ فانس يبقى له جنة. وجن يبقى له ايه؟ او ان لكل واحد جنتين. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى علم ازلا ما يصير اليه امر عباده من التقوى او الفجور. فلم يحصي المتقين ويعمل لهم جنة على قدهم والكفار ويعمل لهم نيران على قدهم. لا. ده عمل لكل الخلق الى ان تقوم الساعة كل واحد جنة امن او كفر. ولكل واحد نار. مش هنبقى ننسي. لا. فاذا دخل اهل الجنة الجنة بقيت جنان اهل النار التي لم يدخلوها. يوم ربنا يوزعها على الباقي. وتلك الجنة التي اورثتموها فرثتموها من غيركم بما كنتم ايه؟ ما كنتم تعملون. الجنة بقى قال لك الظاهر فيها اساليب القرآن الذي يتكلم الله. ونعرف ان كل لفظ من الفاظ اللغة قبل ما تتكلم به لازم تكون عارف معناه. وعارف معناه بحيث تقوله عند طلبه. واللي بتكلمه لازم يكون عارف ايه؟ عارف معناه. كيف الواحد ما هوش عارف القلة وتقول له هات القلة لأشرب؟ ما يعرفش الكل ايه. يبقى لازم انت عارف الكل معناها ايه. وهو عارف الكل معناها لازم. يبقى اذا التخاطب فرع ايه؟ العلم بوضع اللفظ. الالفاظ توجد اولا ثم توجد المعاني ام توجد المعاني اولا ثم توجد لها الالفاظ؟ نشوف التلفزيون ده قبل ما يخترع كان اسمه ايه؟ ملوش اسم.

ده المسبب هو اللي عاملها. يبقى شكلها ايه دي؟ يا جنات تبقى ايه؟ الذي وعده هو مين؟ الله قادر على انفاذ ايه؟ ما وعد به. ووعد بايه؟ بجنات. ادك الكماليات والترفيهات قبل الخصوصيات. وبعدين عمل لك مثلا جنات وعمل ايه؟ وبعد ذلك اعطى تميز الجنات. تميز الجنات انها مكان واسع ما فيش فيه مباني. وفيها زروع. وفيها ازهار جميلة. وفيها اشكال طروق العين واشكال طروق اللمس ناعمة وريحة كل العملية دي. قال لك ومن اهم جمالها ان تجري الانهار خلالها. طب الانهار اللي بتجري دي عايزة منابع. ام قال لك اهو ده بقى الجمال في صنعة الخالق. قال لك ده الجنة اللي تجري من تحتها الانهار. طب لما تجري من تحتها يبقى منابعها منين؟ من حته ثانيه. وتجري من تحتها الانهار يبقى منابعها ايه؟ من ذاتيه. طب شوف بقى احنا لما بنترقى نقول لك يا اخي انت جبت الميه من الكوبايه يقول لك يقول لك برضو تعمل مصور كده ويطلع لك نبقى. يمكن يمكن الايه الميه تنقطع ولا عامل لك سحريه. الله. اذا بقول في رواتب، في تجري من تحتها وفي ايه؟ وتجري تحتها. ولما تجري تحتها يبقى اللي بينبع من تحت الجنة يجري على مين؟ واللي بينبع من الجنة دي تحت الجنة دي يروح مين؟ للجنة. تبقى ما فيهاش تحيز ملكية ولا أي حاجة، لأنها لمن الملك؟ هو الوقت دي تروح هنا ودي تروح هنا. وبعد ذلك حينما نصفها وننصبها إلى فاعلها والذي هندسها وهو الحق سبحانه وتعالى يقول لك أنت تعرف في الأنهار أنها ذات شطار. لا يا اخي انت هتشوف المايه بتجري كده من غير شواطئ. يمسكها الذي امسك السماء على الارض، انت امسك على الارض. وبعدين تلاقي نهر اللبن ماشي على نهر الخمر ونهر المايه ماشي على ولا دخلت بيدي ولا ازاي الكلام. قال لك ما هو اللي عاملها مين؟ اللي عاملها الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. خالدين فيها المتعة قد توجد في الدنيا. ووجد إنسان تمتع بتصوره للنعيم في الدنيا. وتصورات الخلق لأنواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها. فاللي قاعد في الفلاحين يقول لك يا سلام لما اعمل لي مصطبة كده قدام البيت كده ومنظرة يقعدوا فيها ومش عارف ايه، والتاني يعمل مصالون كبير والتاني يعمل، وبعدين نروح المنظر نلاقي مش عارف ايه بقى ومش عارف ايه، كل واحد على قد امكانياته. الحق سبحانه وتعالى ما تفضل بمثل هذا الجزاء على الايه؟ على الخلق. الامكانيات من احد منه؟ لا، الامكانيات من عنده، انما هي جزاء على ما فعلت. جزاء. تبقى انت اللي حددت ايه؟ تبقى انت اللي حددت الايه؟ المساحه اللي لك في الجنه. وحددت المسكن نوعه ايه؟ وحددت انواع النعيم بمقدار ايه؟ بمقدار عملك. وما دام بمقدار عملك يقول لك ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟ هات انسان كده منعم وبعدين تلتفت تلاقي النعمه زالت عنه. وياما شفنا مش كده ولا لا؟ تعال قوي. نقول الذي يهدد أمن الناس في الدنيا إما أن يذهبوا هم عن النعمة فيموتوا، وإما أن تذهب عنهم النعمة فيفتقروا. يبقى اللي بيهدد النعيم في أي بشر إيه؟ حاجتين اتنين، إما أن يفوت النعمة وإما أن تفوت النعمة. لكن بقى نعمة الآخرة ما فيهاش الحكاية دي بقى، ده دي إيه؟ خالدين فيه. يبقى طب إن من ناحية إيه؟ من ناحية خلد. ولذلك يقول لك يا أهل الجنة خلد بلا إيه؟ ونعيم بلا بؤس. يبقى منع الأمرين اثنين اللي بيهددوا إيه؟ اللذان يهددان نعيم الإيه الدنيا. أم قال لك ده خالدين فيها. وخالدين فيها أبدا. وإذا وصف الخلود بالتأبيد زاد على ما يقتضيه الخلود وحده. الخلود وحده يبقى المكس طويل، لكن الخلود على التأبيد يبقى اخذ ايه؟ كل الزمن الذي لا ايه؟ لا يتناهى. الحق سبحانه وتعالى

ومساكن ايه طيبة في جنات عدن. برضو جنات جتان يعني المساكن نفسها في ايه في جنات. يعني القصر اللي هيبقى للمسكن للمؤمن في قلب ايه كمان في قلب جنة. يبقى فيه جنان عامة زي اللي بنسمها الايه المتنزهات العامة الكبيرة دي. وفيه برضو كل واحد مسكنه في ايه في جنة خاصة له. ومساكن طيبة في جنات ايه عدن. كلمة عدن دي مادتها العين والدال والنون معناها الإقامة. عدن في المكان يعدن أو يعدن إذا إيه إذا أطال. يبقى جنة إقامة جنة إيه قال لك لأن فيه فرق بين أن تسكن شيئا لا على الإقامة كما تسكن في فندق ولا تسكن في حتة مثلا من فجنة. ما جنة إقامة تبقى فيها مستوفي إيه مستوفي كل ما تتطلبه إيه ما تتطلبه حياتك. طيب هب ان الانسان اخذ النعيم جنة تجري من تحتها الانهار وبعدين خالدة فيها ومساكن طيبة. والمساكن طيبة ايضا في ايه مش بس مدين المساكن العامة دي لا برضو حاجات ايه حاجات خاصة له. وجنة عدن يعني اقامة ان حبيت تكين فيها تقعد كده تلاقي فيها كل ايه كل متعة. اما قال لك ده كلام ماشي. في جنات عدن الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي للمؤمن بشرى بأشياء يريد منك أن لا تنسى أنها منسوبة إلى قدرة الله. أن لا تنسى أنها منسوبة إليه إلى قدرة الله. وما دام منسوبة إلى قدرة الله الشيء الذي ينسب إلى المهندس الفلاني على قد فهمه وإلى صاحب الإمكانيات الفلاني يبقى على قد إمكانيات. يبقى عايزين إمكانيات وعايزين إيه وعايزين في فن ينفق. فإذا كان واجب الوجود الأعلى هو اللي صاحب الإمكانيات يبقى يخرج المسائل على مقتضى إيه على مقتضى قدرته وعلمه وإمكانياته. إنما دوقة من اثنين واحد عنده إمكانيات واحد عنده إيه واحد عنده فن يقول لي ده يعمل لي كذا. طب من الجائز إن أنا ساعة ما أعمل ساعة ما أصمم كان يقدر يعمل ولما يجي ينفذ قال لك انا عايز اعمل فيه جرانيت واعمل فيه وقم مش عارف منين واعمل فيه وبعدين قالوا ما فيش استيراد ولا حاجه ولا نوم ايه المهندس هندس له ولكن القدره في ايجاد الهندسه بتاعته ما جاتش. انما اللي بيملك الامور كلها تيجي التصميم على وقت ما يريد ولا لا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها خلود وفيها مساكن طيبة وفي جنات عدن أي جنة إقامة. جنة عدن قالوا تلك أعلى مراتب الجنان ولا ينزلها إلا الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء ومن يكون على قدمهم. ومعنى إقامة أن الإنسان حين يكون بمكان لا ينتقل منه إلا إن زاد ما فيه ويريد أن ينتقل إلى شيء إيه؟ إلى شيء آخر. فمعنى عدن إقامة يعني لا يحبش إيه لأن مش هيبقى فيها أحسن من إيه أحسن من كده. هذا معنى جنات إيه عدن. التنعم فرع وجود منعم هو الله ومنعم به وهي الجنات اللي فيها المواصفات الآلام ومنعم عليه وهو المؤمن والمؤمنات. قد يأخذ الإنسان كل هذا جنات تجري من تحتها الأنهار وبعدين خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن يبقى أخذ نعمة المنعم. وقد يتمتع الانسان بنعمه انسان انما ما يعني هو ما بيحبوش يتمتع بمتعته كده وبس. قال لك الله اذا ده منزله ثانيه. قال لك الذي اطاع الله لنعمه الله ياخذ النعمه والذي اطاع الله لذات الله لانه يستحق ان يطاع ياخذ ذات الله. فاللي يعمل حاجه ايه يخرج عمل ليقال وقد خلص عملت لتدخل الجنة وتتمقعد أقوال الجنة وتمتع به، عملت لأن الله يستحق منك أن تزيد عما فرض عليك، تبقى تأخذ الزاد. والزاد دي بقى اللي هي التكريم والتعظيم والمحبة واللقاء ودون يوم عيش النظرة إلى ربها نظرة، يتجلى الله على كل أهل الجنة فتراك، إنما على أهل محبوبية الذات دائما. لما ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على أهل الجنة يقول أرضيتم وقد أعطيتكم، يقول نعم يا رب وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطيه أحدا من خلقك، قال أفأعطيكم أفضل، قالوا هل هناك أفضل من هذا، قال نعم أعطيكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك بعد ما قال لنا المتعة بقى والنعيم وجنة تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن، قال اسمع فيه شيء أكبر من ذلك وهو رضوان الله. رضوان الله دي من لمين؟ للي كان بيعمل للذات، اللي عمل للجنة ياخدها مش هنقصر، واللي عمل للذات يفضل مع ايه؟ انسي بالذات. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك اللي هو ايه؟ تقدمت اشياء كثيرة، جنة عدن وتجري من تحتها الانهار وخالدين فيها ومساكن طيبة وكل الحاجات دي كلها، وبعدين الفوز الرضوان، اكون ذلك هو الفوز العظيم؟ ام قال لك ايه؟ يصح ان يوجد فوز وهو في النعيم الاولاني، انما فوز العظيم بقى يبقى ايه؟ الفوز الكبير والعظيم اللي هو ايه؟ اللي هو رضوان مين؟ رضوان الله. القرآن ساعتها يعرض منهج الله، لا يصب الجزاء في باب فصل في الجزاء وفصل في المنهج، بل يخلط المنهج بالجزاء ويخلط الوعد بالوعيد. ليه؟ شحت من الدين الجنة دي وإشراقتها والأشياء اللي هي فيها، يوم يروح لفتني إلى ما يوصلني إلى الشيء اللي أنا انبسطت منه ده. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد ما يقول لنا يعشقناه في الجنة ويقعد يحليها لنا ويخليها جميلة ويخلي النفس مستقربة إلى إيه؟ زي ما أنت تقول له يا سلام لما تطلع مهندس كده ويبقى لك كده ويبقى لك كده ويبقى لك كده ويبقى لك كده، وبعدين بقى تقول له يلا أقعد امسك الكتب بقى وشوف شغلك ولا مذاكر. بعد ما عملت في إيه؟ شحنته بحب الغاية. لما شحنته بحب الغاية انتقلت من شحنته لحب الغاية إلى إيه؟ الى الوسيلة الى الغاية. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، احنا قلنا في خطابه صلى الله عليه وسلم نجد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم ينادى باسمه، وكل الرسل نودوا بايه؟ باسمه. قلنا يا ادم اهبطنا، يا موسى انني انا الله، يا عيسى ابن مريم انت قلت، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. كل واحد من الرسل ينادى بمين؟ باسمه. لكن رسول الله حين يناديه الله يقول يا ايها النبي، يا ايها، يجعل المقدمه التكريميه بتاعته يا ايها النبي. فيا ايها النبي جاهد الكفار، احنا قلنا السماء لا تتدخل بارسال رسول الا اذا فسد المجتمع فسادا عاما. يعني ايه فساد عام؟ قالك النفس الانسانية في تكوينها فطرة، هذه الفطرة ان لم يتحرك هواها تحب الخير، فان تحرك هواها سطر عنها الخير وفتح لها باب مين؟ باب الشر. فقد يفعل الانسان شيئا اواه دعاه اليه، ولكن فطرة الخير فيه تجعله يلوم نفسه، يقول لماذا صنعت هذا؟ اما كان الاليق والاحسن الا افعل هذا؟ هي النفس اللي ايه؟ اللوامة. وفي واحد نفسه الملكات الخيرية تصدق، فتطلع بقى مش امرة بالسوء، أمارة، يعني بقت شغلة بقى أمارة بالسوء. وفي واحد يطمئن لمنهج الله، نفس ايه؟ مطمئن الى منهج الله، اللي يقولوا عليه ايه؟ ينفذ. فاذا وجدت النفس اللوامة في النفس البشرية تكون مناعة الانسان في ذاته،

ما يجيش كده على طول يحكم السيف. ليه؟ لان اول ما يجي الايمان هيبقى فيه قله، واللي يؤمنوا بيبقوا ضعاف عاده، ما عندهمش قوه يجابوا بها الطغيان، لان صاحب الطغيان له رصيد من قوته يقدر يقف فيعمل ايه؟ جاهد بالحجه. معنى الحجه هي اقناع العقل، ومعنى اقناع العقل اعرض عليهم قضايا الايمان عرضا منطقيا وعرضا عقليا. اول عرض لقضايا الايمان انك انت تسالهم سؤال، هذا السؤال اللي خلق السماء والارض ده مين؟ شوف يقعد يلتفت كده ويلتفت كده ويلتفت كده ما يلاقيش ابدا الا يقول ايه؟ الله. ليه؟ قال لك لان الانسان في مجموعه تكوينه قد يدعي شيئا ليس له، ولكنه لا يدفع شيئا عن نفسه هو له. شيء له ما ينفيش عن نفسه، انما الشيء مش له يصح انه ايه؟ انه يدعي. اي شيء في الكون مهما كان تافعا وننتفع به، بنعرف ده منين وجاي منين وتاريخ وجوده امتى. احنا بننتفع بالكهرباء اهو، كلنا ولاد المدارس يعرفوا ايه الكهرباء دي جت سنه كام، ومين اللي اول من بحث، واللي عمل المصباح الكهربائي مين؟ ادسون. واللي عمل مش عارف ايه، وبعدين اتعلمنا منه وقامت مصانع وزودت على الايه، وبعد ما كان مثلا مصباح مثلا نمره 5 بقى نمره 10 بقى نمره 50 بقى نمره، وبعد ما كده جبنا نيون وجبنا فلوريس وجبنا مش عارف ايه. فارتقيت ان ده كل شيء في الوجود اللي صنع الغساله، مفهوم مين اللي عملها وبتاريخ ايه وانشئ ده، وامر تافه. امر تافه ان الطيارات اللي بنركبها دي مين اللي عملها؟ برضه عبد الطارق، ومن مين؟ اول عباس بن فرناس جرب الطيران في ذاته، وبعدين جم الجماعه بتوع الله. يبقى كل صنعه بنشوفها عارفين ايه؟ مين اللي عملها؟ لو واحد بس هاوب ناحيته وقال لا ده انا اللي عملت، يقوموا الناس يقولوا لا انت كذاب، ده فلان اللي عملها. طيب اذا كان ده في الشيء في الصناعات التافهه، فما بالك بالصناعات العاليه اللي في المستوى ده؟ طب مين اللي عمل بقى الشاب ده اللي عمل الكهرباء اللي من لندن ما بتقعدش ساعه وتطق، ونعمل لها الف بديل ونعمل لها عارفين. طب اللي عمل الشمس دي ما يقول لناش على نفسه مين اللي عملها؟ بقى لو كان حد عملها ما كانش يقول ده بيقول فلان اللي اخترع الميكروفون، فلان اللي اخترع مش عارف التلفزيون، فلان اللي اخترع مش عارف ايه، وجايبين لنا تاريخ وجايبين. طب قول لي بقى مين اللي عمل الشمس؟ طب واللي عمل القوة الكهربائية دي اللي بتاع ما تقعدش 5 ايام ولا 10 ايام وبعدين تتجدد، ويعمل حط التقوية ويعمل مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، وناس مهندسين تسهر وناس مهندسين تعمل. الله. طب الشمس اللي لا قطع غيار ولا انطفت مرة ولا عملت ايه؟ مش يبقى لها صنع يناسبها؟ لازم يبقى لها صنع يناسبها. لم يدعي احد، فجاء رسول فادعى ان الذي خلقها هو الله، اما ان يكون صادق او لا. فان كان صادقا المساله سلمت، وان لم يكن صادقا يبقى اللي خلقها ساكت ليه؟ يعني نايم على ودنه ما ادريش ان واحد خدها منه وقدر يعمل ايه؟ كذلك كل الكون. جه رسول الله الذي خلق السماء والارض والشمس والقمر والنجوم، وبعدين ما حدش نفس بكلمه وقال لا ده اللي عملته. يبقى صاحب الدعوه هي له الى ان يظهر معارض ولا لا؟ بالمنطق كده اخلقوا من غير شيء؟ يقول لك لا، ام هم الخالقون؟ لا دي ولا دي. يبقى لازم في خالق. يبقى لما نقول ربنا اللي خلق يبقى هو له الى ان يثبت ايه؟ العكس. احنا ضربنا مثل قلنا انك جالس في بيتك ومعك اناس اخوان واصحاب، وبعد ذلك انصرفوا عن البيت، فوجد غلامك حافظه نقود في المكان. والله دي بتاع من نسال اللي كانوا هنا. فسالنا احنا قال لا والله يعني لا. وبعدين جه واحد يخبر على الباب والله يعني كنت عندكم هنا ونسيت اللي. ولم يدعها احد من الموجودين. تبقى بتاعت مين؟ بتاعته اللي ادعاها. ما دام ما فيش معارض كذلك قال الله انا الذي خلقتك وخلقت كل شيء يخدمك ولم يوجد له معارض. يبقى هو الذي خلق. مساله من اخطر ايه؟ من أخسى الطريق. وبعد ذلك واللي خلق ده له علم واسع يقول له ده كلام منطقي. شو قد جهاد الحجة، جهاد ايه الحجة منطق. تقول لي يا اخوة مين اللي عمل لك الرحل بتاع الناقة بتاعتك دي وبتنكت عليه؟ والله صانع الرحال. تعال يا صانع الرحال ده بتزيق كده لما نركب، يقول لك اصلها ناقصة تخشينة مش عارف ليه وفكرة وروح عامل لك الايه التخشين. ايه الحساد؟ قال لك الا يعلم من خلق، خلق هو اللي عارف ايه اللي يفسده وايه اللي يصلحه. بتودي الساعة اللي عامل بتاع الساعة، تودي الثلاجة اللي عامل الثلاجة، فيبقى عالم ولا مش عالم؟ ألا أعلم من خلق، يبقى لازم هو أعلم إيه؟ القالب. فإذا انصرف الناس عن الحجة يبقى اغلص بقى عليهم بإيه؟ بإنك أنت يا من كنت في جانب الإيمان تستهين بما يتمسكون به. هم بيحبوا الدنيا لأن دي ما فيش في نظرهم إلا الدنيا دي. ما دام ما فيش إلا الدنيا دي فتح. لكن المؤمن العارف ان الدنيا وراها ايه؟ وراها حاجة تانية كده ايه؟ لأ احنا بتسمى الكتاب كده هو يبدو يستشهد. ادعيني يا رسول الله استشهد. اليس بيني وبين دخول الجنة الا ان اقاتل دول يقتلوني؟ يقول له ايوه. يقول طب انا حمده بالبلحة دي ليه؟ ما بلاشها دلوقتي. يبقى في دليل على ايه؟ هو دليل من الجهاد. يقول لك لو لم يكن واثقا تمام الثقة انه بمجرد ان يقتله الكافر يذهب الى نعيم ليس بعده نعيم لما فعل ذلك. يبقى ده لون من الايه؟ يبقى استمساك المؤمن بعقائده وباحكام الله فيها وبتنفيذها يعمل ايه في المقابل؟ يعمل ايه؟ نقول لك ده على ثقه اكيده من هذه الايه؟ من هذه العمليه. وبعد ذلك يقول لك تعرف الناس قسمين، قسم يؤخذ بالحجه واللي ما يؤخذش بالحجه تجيله بالايه؟ أنات فان لم تغني عقب بعدها وعيدا فإن لم يغني أغنت عزائمه. وما هو إلا السيف وما هو إلا الحق أو حد مرافق يقيم زباه أخدع كل مائل فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. يبقى قرآن في إيد وقوة السيف، اللي جاي بالمنطق يجي بالمنطق، كل ما يجيش بالمنطق يقول له اسمع دع كلمة الحق تعلن على الناس جميعا، انت حر تؤمن بقى وما تؤمنش، انما دعني اقولها للناس. اللي يؤمن بها على العين والراس، واللي ما يؤمنش هو حر بس يعيش في كنف الامة المسلمة ذات منهج يحرك حركة الحياة. وبعدين هو يؤمن او ما يؤمنش ما يهمنيش، الله يريد حركة الكون ايه تنتظر، مش عايز انت تؤمن او ما تؤمنش، انما قوة الايمان تسيطر على حركة الحياة. وما دام تسيطر على حركة الحياة من شاء فليؤمن ومن شاء فليه، لان الكون ده صنعته والله يغار على صنعته، فيريد من خلقه في الخلافة في الارض انهم يعملوا ايه؟ يعملوا كل اصلاح في الارض. خليك انت بقى صانع اي صنعة كده، وتشوف واحد جاي يهابر فيها بقى ماسك موس وعمال يقطع لك في تعمل فيه ايه؟ انما واحد عمال ينفض فيها كده وعمال يعجل فيها كده تعمل في ايه؟ يبقى اللي بيكرم صنعتي اكرمه، واللي بيهين صنعتي اهين. فانت ايها الرسول جئ ووطن نفسك على انك ستواجه كافرين، ولكن ضع الحجة اولا، ضع الاقناع بالبرهان اولا، وبعد ذلك ان لم يأتي بالبرهان يأتي بالسنان. واغلظ عليهم، اياك ان تأخذ بهم رأفة. ليه؟ أم قال لك لأن الرأفة قد تغري بالذنب. لما واحد يعمل حاجة وبعدين لك يا شيخ سيبك منه مش عارف ايه بتاعه، ساعة ما يقدر أي واحد يخالف منهج من مناهج الله إن يمكن مثال، لا خليه يقدر إنه هتنزل بإيه؟ عقوبة. وستصنع العقوبة مرة واحدة في المجتمع. إحنا مش غرضنا نقعد نعاقب، لا ده تشديد العقوبة وإعلانها طلب منا ان لا توجد اسبابها. ولذلك بيقول لك القتل انفى للقتل. لما واحد يقتل واحد ونجيبه ونقتله، هل احنا عرضنا نقتل ولا بدنا نعرفه انك ان قتلت قتلت؟ لما تعرف ديا تقوم ما تقتلش، لما تقتلش ضمننا حياة مين؟ حياة اثنين. يبقى القتل انفى للايه؟ القتل انفى. الناس بقى اللي عاملين انسانيين سطحيين يقول لك يا سلام بقى لسه وعاملين يقطع ايده، يقول له هو انا عايز اقطع ايدي؟ ده انا مش عايز اقطع، ده انا بقول اللي عايز يقطع ايده عشان ما حدش يسرق، عشان ما حدش فإن اجترأ واحد وسرق يقطع إذن أمنا ما عملناش كده ولا ده كلام ينقال ولا حيقطع ولا حيعمل يا عم صلى عنه الله وتنتهي المسألة. إذن فساعة تأتي بالعقوبة إياك أن تأخذ سبيل الرحمة. ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى يعطينا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة مش كده؟ إيه قال إيه الثاني؟ ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المجتمعات غير الدينية، مجتمع غير ديني الحادي ألا يوجد في قوانينه عقوبات؟ ألا يوجد في قوانينه تجريمات لأفعال؟ ما هو لازم يبقى فيه جريمة والجريمة يبقى ينص عليها، وما فيش عقوبة إلا بتجريم ولا تجريمة إلا بنص. اللي مش مؤمنين بإله ولا بأي حاجة عندهم القوانين دي ولا ما عندهم شيء؟ فإذا كنت انت يا صاحب الدولة البسيطة في الأرض عامل لك تجريم وعامل لك عقوبات وبعد ذلك لما يجي الدين يقول يا أخي انت بتحكم فيما لا تملك، إنما الله حكم فيما يملك، حكم في يد هو الذي أعطاه، ربنا اللي أعطى هذه اليد واللي يحكم فيه. ولذلك يجب أن لا تطول فترة العقوبة عن فترة الجريمة، ما تطولش. ليه؟ لأن اللي بيتعب الدنيا طول الإجراءات والأخذ والرد والمطمطة والسكال ومرور المطمطورة ومتعوته شغلانة، فعلى ما تيجي العقوبة لا يوجد أمام المشاهد إلا ألم يلحق بنفس. إنما الأولانية الصورة الأولانية إيه؟ اتباهت ونسيت، لا خدها في حموت، خدها والدم بيشر علشان ساعة ما تيجي ده ما ترحمش، لأنك حتى تشوف إيه؟ هتشوف أثر ما فعل. يبقى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال لك المنافقين كانوا يعملوا الذنب وبعدين يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فينكرون، يوم لما ينكروا النبي ايه ايه يصبح، قال له لا اغلظ عليهم بقى ما انت صغير عملوا حالة. ولذلك قال يحلفون يحلفون يحلفون. احنا سمينا في سورة التوبة سورة المناهم، يعني ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يلمزك في الايه صدقات ومنهم من يقول ائذن لي ولا ايه ولا تفتن ومنهم من عاهد الله لئن اتانا المناهم دي كلها. وفي اللي يحالف يحلفون ويحلفون ويحلفون. قال لك لا، المساله لو فضلت بقى كل ما يحلفوا تسكت وتسيبهم لا اغلظ عليهم. وهل غلظتك عليهم تعافيهم من عقوبه الاخره؟ لا، غلظتك عليهم لضمان سلامة مستوى الحركة في الحياة، وليعلم كل منافس أنه مفضوح بما يفعل، مفضوح بما سفر، وأن الذي بعثك مش هيخدعك فيه، إن الناس تعمل أشياء من وراك لا تقولها. فإذا ما علموا ذلك يبقى ينزجروا ولا ما ينزجروا شيء؟ يبقى ينزجروا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم، ده المصير ايه اخير، وبئس المصير. المصير هو المرجع، وكل عقوبة يكون لها مظنة ان المعاقب قد يعفو، ان المدة قد تنتهي. مثلا يقول لك ده حكم عليه بشهر وحكم عليه بشهرين مش عارف ايه، انما اذا كان فاهم انها بقى ما فيش فيها يعني ما فيش فيها حروب بقى ولا اي حاجة، يبقى ده تفضيل العقوبة ولا ومعنى تفضيع للعقوبة مش إغراء بها، لا ده ترهيب منها. يحلفون بالله ما قالوا، هي واحدة من اليحالف بتاعتهم بقى، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كم واحدة؟ يحلفون بالله ما قالوا، مع انهم قالوا كلمة الكفر، يبقى حلفان كاذب، وكفروا بعد اسلامهم. وهل هم اسلموا؟ قال لك لا، الاسلام المدعى. طب كم مدام اسلام مدعى يبقى يجب ان لا يجرب عليك ما يناقض هذا الادعاء.

كان عمار بن ياسر يقود الراحلة من أمام، فانقعد يبقى من إيه؟ من قدام. حذيفة بن اليمان يسوق الراحلة من إيه؟ من خلف. فإذا فيه اثنين، واحد في الأمام واحد في الإيه؟ فسمع حذيفة بن اليمان وقع أخفاف الإبل. شوف بقى قوة التسمع عشان محافظة على حياة النبي. فبدأ أخفاف الإبل دي ملهاش صوت لأنها إيه؟ ده وسادة جئنا قبل كده وتمشي ما يبقاش لها إيه؟ مش حسام مثلا بيضرب بسنابكه في الأرض كده ويصان. إلا فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل وقعقعت السلاح من شدة الإيه؟ جاب وقع أخفاف الإبل الأول، مما يدل على أنه مش ماشي على ودنه، مش ماشي مشي أهلية، ده مشي لمهمة خلف رسول الإيه؟ لمهمة يعني إيه؟ كله إيه؟ كله حوالي. فلما سمع حذيفة وقع أخفاف الإبل وقعقعت السلاح التفت وراءه فوجد جمهرة قال 12 أو 15. فلما رأوه التفت إليهم إيه؟ هرب. فقال إليكم يا أعداء الله، إليكم يا أعداء الله. فلم يجد إيه؟ فلم يجد أهم بما لم إيه؟ بما لم يلاه. وقالوا أنهم هموا أيضا بأن يأتوا لعامر بن قيس الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة مين؟ مقالة الجلاس بن سويد أنهم يقتلوه، برضه ما يدروش ايه يقتلوه. وقالوا انهم هموا بما لم ينالوا. كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة اتفقوا على انهم يملكوا ابن ابي، يعملوه ملك ويقعد يعملوا التاج وبتاعه وحاجات. وبعد ذلك فوجئوا بان مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى الايه المدينة. فشغلوا عن التدوير بمجيء مين؟ بمجيء الله. طب احنا بقى نعمل ايه؟ احنا نتوجه وان كره من ايه محمد. فالناس قالوا انتم جنيتوا، انتوا عايزين تعملوا بقى، انتوا بتنكوهم علشان خايفين من قوتهم، عايزين تعملوا عدو. يبقى هموا بما لم ينالوا واخذ الايه الاربع. ايقتلون رسول الله وهو على ايه؟ على العقبة. ايقتلون عامر بن قيس الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايتوجون ابن ابي رغم انف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. عايز ربنا يدينا دليل على فساد طباعهم. نقم يعني كره، نقمت على فلان كذا، كرهت أن يفعل وعدته عليه. هناك في سورة المائدة مرض قل يا أهل الكتاب لا تنقمون منا إلا إيه؟ آمنا بإيه؟ وهل الإيمان بالله يحدث كراهية؟ لكن يجب انك تحبوه. تيجي تقول لواحد ايه مثلا، يقول لك فلان ده يا اخي لا عيب فيه، الا ساعة ما تسمع الا دي تقوم تقول ايه؟ هيجي لا عيب. وبعدين تقول لا عيب في فلان الا انه كريم. الله، لا عيب في فلان الا انه كريم. قال لك طب ودي تبقى انك باسم تأكيد المدح بما يشبه الذم. طب يشبه الذم جت من ايه؟ قال لك لأنك قد إيه نفيت العيب ثم استثنيت. فكان مقتضى الاستثناء إن تيجي سبب إيه؟ سبب عيب. لما جت سبب عيب أكنك دورت ما لقيتش إلا صفة مدح، فيبقى تأكد المدح ولا لأ؟ أكدت المدح بما يسمي الإيه؟ الشم. وليدل على فساد طويتهم. أنتوا عارفين المثل الفلاحين، عشان تعرف ان الناس الاميين لهم امثله تثبت وقائع كونيه. يقول لك ما لقوش في الورد عيب، قالوا ايه؟ لا عيب في الورد الا انه احمر الخدين. مش كده معناها كده؟ يعني كانك جئت الشيء وجئت بدليله. هو لا عيب فيه الا ان كنت تعتبر ان امره الخدين دي عيب. لا عيب في فلان الا انه ايه كريم، ان كنت تعتبر الكرم عيب. لكن اعتبار الكرم عيب محال، يبقى وجود العيب فيه يعلق على ايه؟ على محال. يبقى لا عيب ايه فيه. انت بتكرهوا من محمد ايه؟ بتعيبوا عليه ايه؟ وما نقموا